في شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى على عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى ورحمة الله تعالى. صفحة كم؟ مش هذا معنى ان الكلام عندهم كلام الباري سبحانه وتعالى انه عندهم قديم، يعني الله قد تكلم في القدم ثم بعد ذلك لم يتكلم الرب سبحانه وتعالى، فلما اراد انزال القران على النبي صلى الله عليه وسلم قام ما تكلم به في الازل في نفسه في نفس الله سبحانه وتعالى. معنى هذا المعنى النبي يقولون بقى وده الكلام النفسي، هذا المعنى أقطع على جبريل فهمه فصار جبريل يعبر عما في نفس الله سبحانه وتعالى. يبقى الكلام معنى قائم بالنفس، الكلام ده من القديم تكلم الله في القديم، لكن ما تكلم الله عز وجل لجبريل عليه السلام ونزل جبريل بما سمع من الرب سبحانه على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا، انما جبريل عبر او حكى عما في نفس الله للنبي صلى الله عليه وسلم، بس هو ده العلم جبريل عبر عما في نفس الله، انما ان الله تكلم لا ما تكلم. ولهذا هؤلاء جميعا يجتمعون في نقطه واحده، ايه هي؟ ان الله ما تكلم، أن الله سبحانه وتعالى ما تكلم كلاما حقيقيا. اختلفوا بقى هو خلق خلقا سماه كلاما، هو بقى معنى قائم في النفس، ماشي هذه الخلافات بينهم، لكن المهم في النهاية أنه ما تكلم بالقرآن، في النهاية أنه ما تكلم بالقرآن. سبحان الله، التفريق بين الكون لا تكلم به قديما، وأما لما أراد إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم جعله معنى في نفسه عبر عنه جبريل بعدما أفهمه الله هذا وأبطى عليه فهم ما في نفسه سبحانه وتعالى. ما الدليل عليه؟ يعني ما الدليل على هذا المعتقد اللي عاشت عليه طوائف ونافحت عنه دفاع؟ الدليل ما عندهم دليل أبدا على هذا التطبيق ولا هذا الكلام، سوى الدليل عام في تنزيه الله. احنا بننزه الله سبحانه وتعالى عن أن يماثل البشر، وإثبات الكلام له سبحانه يتنافى مع هذا التنزيه بس، وما علموا أن أعظم التنزيه الاتباع والامتثال، لأنك الآن بترد على الله قوله، إزاي بتنزهه وإنت بترد على الله قوله سبحانه حتى أسمع كلام الله؟ لا، وإنت ما تكلمتش يا رب، قال الله حشاك أن تقول، نادى ربك حشاك يا رب أن تنادي، يتكلم بصوت حشاك يا رب أن تتكلم بصوت. كل دي كنايات، كل دي عبارات، كل دي معنى قائل بالنفس، هذا الكلام كله باطل سبحان الله. نعم. نعم، هذا استشكال الأمير، استشكال قوي. قال لو كان الله تكلم بالقرآن ده في الماضي، كلام قديم يعني، قال إزاي الله سبحانه وتعالى هيقول في الماضي قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجه، وهو لا فيه زوجة ولا مجادلة ولا فيه زوج ولا فيه حتى الظهار ولا أي شيء. يبقى هذا يفهم منه أنه هذا إخبار بحال بخلاف الواقع، والإخبار بخلاف الواقع كذب. الله سبحانه وتعالى يقول قد سمع وهو ما سمع، يبقى هذا يلزم من الكذب. فهو قال وقفت عند هذه الآية فتبين لي الرد على من يقول بأن القرآن قديم، وبأن كلام الله سبحانه وتعالى بأن القرآن قديم. ليه؟ لأن الله يبقى معناه تكلم في القدم، قال قد سمع الله قول الناس تجريه وهو ما سمع سبحانه، فهل أخبر الله بخلاف الواقع؟ فهذا رد منطقي ورد عقلي على هؤلاء الأشاعرة. نعم. أو لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أو ليس حصل بدر؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. كل هذا ما حصل، فكيف يخبر الله سبحانه وتعالى بهذا وما حصل؟ هذا يلزم منه الكذب والعياذ بالله. حاشا ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وحاشانا أن نفهم هذا بلغة هؤلاء ولا بعقول هؤلاء العارية عن المصداقية والعقلية، فضلا عن أنها عارية عن النصوص الشرعية، وهذا شأن كل من يعرض عن النصوص يتخبط ولا يدري ما يقول. نعم. نعم، وهذا يدل على انه الكلام حاصل مادتي ترجع الى الشده الى الاخراج الى كذا، فلا يكون منطبقا مع الكلام النفسي، لازم يكون خارج. كلم كلم لكما كل تدل على شيء. نعم. تمام، قاعدة الإضافة. لما نبص للنصوص نجد أن الله أضاف الكلام إلى نفسه حتى تسمع كلام الله، وقاعدة الإضافة إحنا خدناه المضاف إلى الله إما معان، ودي لابد أن تكون صفة لموصوف، والقرآن الكلام معنى ولا عين؟ معنى، يبقى بالإضافة في الصفة الموصوف. إنما الأعيان قد تنفصل بنفسها في الخارج وقد لا تنفصل، اللي لا تنفصل برضه من إضافة الصفة الموصوف، واللي تنفصل هذا من إضافة الخالق للمخلوق فتقتضي التشريف. نعم. يبقى برضه إذا نظرنا إلى الأدلة ورأينا إضافة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، ولما كان الكلام معنى فإن هذا يقتضي عند أهل اللغة أن يكون من باب إضافة الصفة للموصوف، من باب إضافة الصفة للموصوف. إذا حتى يسمع كلام الله لا يمكن أن يكون إضافة تشريف أبدا، ولا خلق لمخلوق حتى يسمع كلام الله، هذا إضافة صفة للإيه؟ للموصوف. نعم. الرد الثاني. الرد الثاني أنه وخطر التخلق به من أنواع الكلام مثل ما تصوروا لأن الكلام يتم على المعنى الخاص بلغة، وأن المعنى يكون المعنى الاتصال بالروح، وغير ذلك من الاستدلالات مثل طبيب يلزم تشبيهه يلزم تشبيهه إلى آخره. نقول هذه الإلزامات من عندكم أنتم. يلزم من الكلام التشبيه، يلزم من الكلام التجسيم، يلزم من الكلام، هذا عندكم انتم، انتم بتحطوا قواعد وتحكمون الناس اليها. مين قال لكم يلزم من الكلام التجسيم؟ من الذي قال لكم يلزم من الكلام مثلا المماثله؟ الله سبحانه وتعالى اخبر عن السماء والارض انهما يتكلمان. ايه يا طبعا عسكرا قالت أتينا طائرين. نكذب هذا عشان يلزم من نسبة الكلام إلى السماء والأرض أنها تماثل البشر؟ كلام يلزم. والجمل كلم النبي صلى الله عليه وسلم، كلام. والجزء حمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو بكر، يلزم منه مماثلة البشر. وجعل الإرادة في قلب الجماد، في الجماد أحد جبل يحبونه ولا يحبه، يقتضي مماثلة. كل حاجة لها ما يليق بها، كل حاجة لها ما يليق بها. من اللي قال يلزم التجسيم ويلزم التشبيه؟ من اللي قال لكم هذا؟ طيب وما يلزم الآن تكذيب القرآن؟ ولا دي مش عندكم أن الله يصف نفسه وأنتم تكذبون الرب في ذلك وتردون ذلك؟ يبقى أنتم أعلم من الله بنفس الله، ما يعلم عن نفسه شيئا؟ الله لا يعلم بما يكون له من تنزيه ومن حق. لماذا يقول الله سبحانه وتعالى في كل آية في كل آيات الصفات هذا؟ ما نبه الرب ولو مرة واحدة أن المقصود باليدين القدرة، وأن المقصود بالوجه النعمة، وأن المقصود بالرحمة إرادة الثواب، وأن ما في في القرآن آية واحدة تفصل هذا ولا تبين هذا؟ الله يتركنا في عمى. طيب فات النبي صلى الله عليه وسلم هذا، كمان النبي صلى الله عليه وسلم يفوت وهذا أن ينبه أن المراد بهذه الصفات كذا وكذا، حتى أتيتم أنتم تبينون المراد من هذه الآيات وهذه الأحاديث؟ سبحان الله. والذي مش من لوازم عندكم، بس عندكم لازم التجسيم، لازم التشريح، لازم التنزيل، فهي لوازم باطلة أصلوها وأرادوا محكمة الناس إليها ومحكمة المناهج إليها. نعم. ولو أخذوا بالآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقالوا بالمقتضى ليس كسمعي سمع، ليس كبصري بصر، ليس كيديه يدان، ليس كعينيه عينان، وهكذا لسلموا وأراحونا. نعم. طبعا احنا زي ما قلنا احنا بندرس هذه الأشياء مع إن الحمد لله ممكن ناخذ المعتقد في محاضرة واحدة، لكن احنا الآن بنتربع على ان احنا نكون ايه؟ ان نكون جيلا مستيقظا، لان الكلام هذا ما زال في جامعاتنا يدرس، ما زال في الفضائيات يعرض، ما زال في المساجد يقال، ما زال في الشوارع يربى عليه، ما زال في المناهج الكتب موجود. مين اللي يتفضل هذا؟ نعم. طيب الحقيقة دائما، نعم. الحقيقة دائما إذا وضعت أوضحنا من تعالى الواحد يتأمل من جهة وضعنا من تعالى الكلام لا ينبغي أن يقرر مثل مزايا الشرف وأقوال الأقوال، نعم. لكن لا بد منه لأنه مع الأدب مجتمعات مسلمية وقيادتها الخاصة، وكنا نستطيع هذا الكلام عن طريق الأشخاص المتنعات والأخطاء. صحيح صحيح. ما نستكثر عليه شيئا. في قاعدة العوام اللي هو انت بتعرفهم ما يعتقدونه خلاص، وفي قاعدة لطالب العلم اللي فيه يجد في نفسه نباهة ويجد في نفسه ذكاء وحفظا يتعلم عشان يرد. شوف ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته عشان يبين ويجلي مذهب أهل السنة أكثر من 6000 بيت في نصرة السنة، أكثر من 6000 بيت. النونية دي 6000 بيت، أكثر من 6000 بيت ينصر بها السنة في معتقد أهل السنة والجماعة. لو كان زي ابن القيم زي حالتنا وقال خلاص يعني ما فيش داعي، ما ظهر مستهدف الحق. شوف شيخ الإسلام عشان يرد على العقلانيين في كتابه له اللي هو ضرء تعارف العقل، شوف كم مجلدا، كم أودع فيه من العلوم عشان يرد على شبهات القوم بطريقته. فطالب العلم ما ينبغي ان يقولك ايه والله انا بلاش الكلام ده، او الكلام ده بيقسي القلب، او يا اخي ربنا ده كلام فاضي. كلام فاضي لكن الناس بتربى عليه، كلام فاضي لكن بيعرض الان، هتعمل ايه؟ لازم ترد عليه. نعم. صحيح. فأكثر كل تفسير الحديث إلى آخره شروح الحديث يعني، وكل الأصول كلها على منهج الرباني. شوف سبحان الله، يعني تجد مثلا شوف السقطات اللي في الفتح والسقطات الشرح النووي والسقطات حتى اللي صار زي عون المعبود، وهذا أيضا في شرح أبي داود نفس مسألة نفس مشى على نهج النووي وابن حجر وكذا، حتى شراح الحديث المعروفون يعني بهذا تجد عندهم مثل هذه السقطات. إذا ما كان عندك انت منها تميز وإحاطة بالمنهج تميز، ممكن تسقط فيها، ممكن تسقط فيها، لازم نعرف. نعم. لا تنمي كلام الحضور وتكون المقاطعه الا تشهد اثبت رد اهل السنه وجماعته في مسائل الكلام، حتى لو كنت الحنابله تجد فيها ضرارا في هذه المسائل، لانه وافق الاقران بان القران عباره او معنى ورحمه ذلك. وضرب كلامه في ذات الموضع عن كلام الله عز وجل على أن القرآن كلام الله عز وجل، على أن القرآن كلام الله عز وجل بعمقه ومعانيه، فأن الله سبحانه تكلم به ومنه بدأ وسمعه منه جبريل عليه السلام فبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لله إظهار قومه من قال أن القرآن مخلوق أو أن القرآن عبارة عن كلام الله، أو من قال أن كلام الله عز وجل نفسه وكلام الله عز وجل قريب. شوف يعني شوف جهد أهل السنة سبحان الله، أتعبهم من المبتدعة والله، أتعبوهم من 90 وجها يرد على من قال أن الكلام كلام الله يعنى به الكلام النفسي، هذه رسالة مشهورة معروفة بالتسعينية. نعم. لا يعني أنه يتكلم بالقول يسمع للأرى أكبر من الأرى بروح الدين. قال القرآن رحمه الله ثبت بعرض عن القرآن أدعى أنه كلام الفضل للعرفة كما أنه بصفاته لا يشبه البشر فكذلك بكلامه لا يشبه كلامه كلام البشر. إن شابه وجهه إن شابهت يداه ما عند البشر شبه كلامه كلام البشر، لأن الكلام صفة والكلام في الصفات واحد ما يتجزأ، فالقول في الصفة فالقول في بقية الصفات. نعم. فالظن الوجود المعروف في كلامه وفي تبعيه وفضيه وفضيه وفضيه وفضيه، والله عز وجل له المعروف في كلامه وفي تبعيه وفضيه وفضيه وفضيه، فلا يشبه في صفاته التي منها كلامه لا يشبه صفات البشر. فما قال عن القران انه قول بشر او انه مخلوق او انه قول جبريل او نحو ذلك، وليس بقول الله عز وجل، او انه كلام جبريل وليس بكلام الله عز وجل، لأن القول إن القرآن كلام بشر فإن هذا كفر، كما قال سبحانه إن هذا إلا قول بشر قول مليء. إذا تبين كذلك فإنه قول أيضا أي المشركون قالوا إنما يعلمه بشر، كما قال سبحانه ولقد يعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لأن النبي يشهدون إليه عجمي وهذا الإسلام عربي مبين. فالذين أروا في ذلك مثل المهم أبو الهدايه نعم، فالذين أروا في ذلك القرآن وأمروا بإفعال أمره وأخذوا القرآن والصراط، قال المعصوم هو الشهادة، وقال المعصوم هو الشعر، وقال المعصوم هو قول القصر، وهم يعلمون في القارة أنفسهم أنه كلام رب العالمين وأنه ما يقول بشر، ولا هذا من شأن الكهان ولا من شأن الشعراء. طيب فليأتي الشعراء والكهان وليجتمع الإنس والجن على أن يأتي بصورة والتحدي قائم منذ أن نزل وإلى الآن. هل هناك شعر أعجز العرب فلم تأتي العرب بمثله؟ أبدا. وفوق كل شاعر أشعر منه. نعم. وكل الذين أقول يعلمون أنها بتنكير ذلك عن قبول هذا القرآن، فقد أعلم ما هو معلوم في الصبي ثلاثة من كفار قريش ألا يكتبوا كما تلاحظوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك أرسلوه كما يغرق القرآن. مش قول شاعر، وهل انت ذهبتم الى شاعر من الشعراء وحجرتم عليه الا يقول شعرا وتملكونه العرب وتضعون ما يريد في يديه؟ سيبوا والشاعر، ما الذي اقلق مضاجعكم من هذا الشعر؟ ولا من هذه الكهان ولا من هذا السحر، كأي ساحر كأي كاهن كأي شعر فرقه. لكنهم يعلمون جيدا أنه إذا خلي بين الإنسان وبين هذا القرآن سوف يذعن. ولهذا الوليد رجع بغير الوجه الذي ذهب به، مش ذا الوجه الذي ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من سمع القرآن كان يذعن بهذا. نعم الآية تحير. نعم فقال الله عليه وسلم له هذا الذي عندنا اسمع فتابع عليه قال رسول ربي فضلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فضلت اياته القران عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون. وقال صلى الله عليه وسلم في التجارات حتى بلغ الله تعالى فإن أعرضت فقلت أن رسول طائرة مثل طائرة عالي وثمود فذهب إليه الرجل فقال حسبك الناس فرفع إلى قومه فلما رأوه مقبلا قالوا لقد أتاكم فلان بوجه غير الذي ذهب به فلما حضر قالوا لا يهتك يا فلان قال إني سمعت كلاما ليس هو بالشعر وليس هو بالسيادة وليس هو بالكلام الذي لا تسلكه إلا له حلاوة وإن عليه قرارة أو وإن عليه قرارة أو قرارة أو إرارة مثبتة وإن أسفله يقول وإن أعماله يمكن وإنه لا يعلم ولا يعلى عليه. الله هذه شهادة من فصيح من عربي. طيب هل أذعنت أيها الوليد أنت ومن معك؟ إنما اجتمعت أنت ومن معك على أنه قول البشر، لهذا قال سبحانه فأصليه فقط. صاحب البخاري حديث جبير بن مطعم أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا، مر على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بالطور قال فسمعت حتى بلغ قول الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كاد قلبي يطير. يقول جبير كاد قلبي يطير، لأن هذا كلام قول وإلزامات قوية ما يمكن تكون من بشر أبدا، فقال كاد قلبي يطير. وجاء في قصة الإسلام عمر صح هذا أنه لما قرأ الآيات الأولى من مطلع سورة طه فإنه علم أن هذا قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا ليس بقول البشر. وكل من ترك العنادة عرف هذا جيدا، عرف هذا جيدا. ولهذا فعل العرب من هذا التحدي مع توافر الداعي عندهم لرد القرآن، والله يتحداهم وينوع هذا التحدي. تارة يقول فاتوا بعشر صور مفتريات، تقول دي صور مفترى نقول صورة طيب فاتوا بعشر صور مفتريات، وتارة يقول بصورة، وتارة يقول بمثل مطلقا آية ولا صورة ولا كذا يصلح. ولكن عاجز مع توافر الداعي ان هم يردوا على القرآن كانوا يعملوا صورة، يجتمع الفحول فحول الفصاحة ويعملوا مثلا صورة زي المدثر ولا زي المزمل ويجيبوا ويقولوا خذ خذ يا محمد هذه أفصح مما معك. لكن ما عنده ولا يلتفت إلى قول من يقول إن الله صرفهم وهم قادرون. لا، إذا ما يكون في التحدي معنا لو أن الله صرفهم وهم قادرون ما في التحدي معنا أبدا. ولكن إذا أردت أن تستوعب هذا وقد لا يستوعب عقلك هذا بسهولة، إذا أردت أن تستوعب فانظر، فإن الكلام صفة للبارئ. والفرق ولو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن، الفرق هو بين كلامهم ولو اجتمعوا وكلام البارئ سبحانه، بين صفاتهم ولو اجتمعوا على أن تبلغ حسن صفات الله وبين صفات البارئ. فإذا كان ليس لهم في جودهم ولا كرمهم ولا عفوهم ولا علمهم ولو اجتمعوا أن يبلغوا صفة البارئ في علمه وقدرته وكرمه وجوده، فكذلك ولو اجتمعوا لا يمكن أن يبلغوا فصاحة وبيان وحلاوة القرآن لأن القول في القرآن كالقول في بقية الصفات. إذا لو يستوعب عقلك هذا فاستحضر هذا جيدا، إنك ممكن تقول والله الله محول يعني، يعني العرب مش يقدروا يجيبوا زي إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شنيئك هو الأبتر، محول يعني قل والله واحد الله صمد لم يلد ولم يولد. آه طبعا، كما أنهم يعجزون أن يبلغوا جوده وكرمه وعلمه وقدرته وسمعه وبصره، فكذلك لا يقدرون عن أن يبلغوا كلامه أو أن يحدثوا كلاما ككلامه. وليس لنا أن نتكلم الآن وقد مضى عصر الفصاحة وعصر البيان وهم عاجزون، فليس لنا أن نقول الآن لا ممكن نأتي بمثل هذا البيان وبمثل هذه الفصاحة. نعم. نعم، مع تواصل الدعي كما قلنا لمعارضة القرآن وهم مع ذلك عاجزون. ولهذا لما يأتي مثلا بعض شبهات النصارى زي دلوقتي لطرحوها يقول لك تعالوا شيخ بتقول القرآن بلسان عربي، تعالوا اقرأوا كده إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلو فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوفوا ركاكة في اللغة، فإن العطف يقتضي العطف في الإعراض إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين. طيب ما ورد في الآيات الأخرى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين، ما ورد هذا؟ لك أشوف هذا دليل، يعني هذا مر على الوليد ومر على شيبة ومر على فصحاء العرب ما تفطنوا له، وجاء النصارى المعاصرون الآن يتفطنون لأقل مسألة ممكن أن تذكر في اللغة وهي هذه المسألة، يعني هذا مر عليه وانت جايين الآن تقولون هذا الكلام. فالرد عليه هذه يعني أقل من أن يرد عليه، الرد عليها بمجمل ومفصل زي ما قلنا دايما في رد الشبهات عندنا مجمل ومفصل، يعني مجمل وهو انه ازاي يبر على العرب مثل هذا مثل هذه الركاكه ولا تفطنون اليها، ودواعيهم الدواعي عندهم تقتضي الرد. انا ما هقول القران كده يعطي هذا المرفوع على المنصوب ازاي، معنى ان الذين امنوا والذين هادوا او الاصل يبقى ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، والصابئين والنصارى صابئين ومعطوف على هذا، فهذا خلل. ليه ما اكتشفوش العرب مع فصاحتهم؟ وبرضه هتيجي في قول الله على القراءات بقى الموجوده في ان هذان لساحران، هيجيك ان هذين لساحران وان هذان ان هذان، فتاتيك اوقع من هذه بقى، مش مساله عطف بقى ولا كذا، على طول مباشر إن هذا لساحران، وكثير ما يجيك من هذا القبيل العرب أعرف به، ولهذا ما استشكلوا هذه الاستشكالات. وإلى فأجوبتها نحوية سهلة بسيطة جدا، لأن الصابئون هنا ليست معطوفة على ما سرق وإنما هي معطوفة على الاستئناف، يعني والصابئون كذلك مثل ما يأتي في القرآن هي دي بس، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك ومنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون، هو دلعب دولي بقى مرة يرفع ومرة ينصب دلعب، ما هذا موجود. ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. فإذا استطعت على الاستئناف ترفع يعني والصابئون كذلك مبتدا وخبر محذوف، او مثلا والصابرين يعني اخص يبقى على فعل المحذوف، كل هذا يعرف اللغه ببساطه جدا في هذا الامر. ولهذا ارباب اللغه ما قالوا هذا الكلام، لكن دول بقى اللي بيستغلوا ايه سذاجه المسلمين. انتوا بتقولوا الانجيل مش كلام الله، انتوا برضه عندكم القران مش كلام الله، لان ازاي الله يتكلم بهذه قواعد نحوية عندكم في لغتكم؟ اسأل أي طالب كده أقول له في اسم هنا بيكون مرفوع ولا منصوب؟ هقول لك منصوب آمين معروفة، لكن النمال جات إزاي إن هذان إزاي؟ نعم في الإيه؟ إيه الأوجه كتير؟ الأوجه كتير إيه المخففة سينا مش مخففة إن الذين هي إن مخففة ولا مثقلة؟ لا احنا في مواضع ثانيه ما فيش اشكال، ايوه احنا عارفين، لكن انت عطفت على المرفوع لكن الراسخون، وبعدين جبت المقيمين ليه ما عطفتهاش ليه ما رفعتهاش؟ الراسخون صح بعدها على طول ايه والمقيمين الصلاه، ها هتوجه ازاي؟ صح، لكن المخففه اذا خففت رفع ما بعد على الابتداء. طيب انت عطفت الان على المرفوع، ثابت مرفوعا ولا ثابت منصوبا؟ لكن احنا بنيجي في حاله العطف على المنصوب على القطع بقى مش على العطف، ثم بتؤول التاويل او توجه التقدير الذي يتناسب معه النص او يتناسب معه الرفع. هذه مش مشكله، الشاهد انهم يستغلون مثل هذا، وكذلك باب القراءات لك شوف فتثبتوا فتبينوا لا تعدوا في السبت لا تعدوا في السبت سارعوا وسارعوا إن الله هو الغني إن الله الغني. شوفهم أو لو كان القرآن كلام الله وكلمة الله ما حصلت. وطبعا في كثير من المسلمين فعلا يقول لك آه صحيح لا يبقى هنا الناس ما يعرفوش حد. اكتر المسلمين لو تيجي تقول هذا الكلام يقولك مش سمعا وطاعة. خلي بالك اللي هي مثلا احنا ذكرناها مساله الصرف ان القران الله اعجز ان الكلام هو المعجز وليس ان الله اعجز لاجل السماع. نعم ايوه زي بطل كمال اجسام مثلا رفع اثقال انت جبت وهتجيب مثلا 100 كيلو قادر من يشيل قدام الناس لكن انت عايز تظهر عجز الناس انت ايه اللي شفت لو شلتهم ورفعتهم هضربك بالنار فاهم انت حر اوعى. فطبعا ده خايف من ضربنا يوم بقى يشيل بقى ايه ما يقدرش يشيل يقول لهم شوفوا اهو عاجز اهو. فلو الله سبحانه وتعالى صرف هؤلاء مع القدره فما في التحدي معنا. لا ده الله دعاه قل لئن اجتمعت الانس والجن على اية مثل هذا القران لا تنوي مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم في حديث ابن عباس في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان من ذلك أنه يحرك شفتيه حتى يخشى يخاف النبي أنه يضيع من شيء من القرآن. قال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان النبي يحركهما. قال سعيد وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فأنزل الله قوله إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان النبي إذا نزل الوحي سكن وسكت ولم يبلغ حتى إذا رفع الوحي حفظه الله عز وجل في صدره فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أي أي ما هو صح هم يستدلون بقوله إنه لقول رسول كريم. من الرسول؟ كويس ورد أيضا لقول رسول كريم في النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى هو قول النبي ولا قول كذا؟ ثم إنه قول رب العالمين تنزيل رب العالمين نازل به الروح الأمين فلا بد نجمع زي بالضبط اللي بيقبض اللي بيتوفى من هل الله الله يتوفى الأنفس ولا إلا ولا الرسل؟ واخد بالك حين قال ولا توفتهم رسلنا ولا ملك الموت؟ قل يتوفاكم ملك الموت. مين؟ يبقى نكذب بقى بهذا وذاك وكذا ونقول مرة الله قال الله يتوفى الأنفس ومرة توفته رسلنا ومرة. فهو قول رسول كريم بجبريل وهو قول رسول كريم بالنبي وهو تنزيل من رب العالمين. نزل بإيه؟ كيف نزل بأمر؟ طب نزل بأمر، نزل بأمر الرسول، نزل بأمره. طيب إذا أراد، يقول النبي إذا أراد الله أن يوحى بالأمر تكلم به فأخذت السماء منه رعدة أو رجفة، فيكون أول من يرفع بصره رأسه جبريل عليه السلام. طيب النبي يقول ينادي الله عز وجل بصوت، بصوت هيقول ويك في هذا الكلام؟ ما تعرفش ليه؟ ما هو لازم، ما هو احنا هؤلاء زي ما قلنا بياخذوا بالمتشابه، زي ما هو قال قول رسول كريم صح هو قول جبريل بس نازل به من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الله عز وجل تكلم به حقيقة حتى يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. فلا يضر أن يضاف النسبة إلى جبريل ويضاف النسبة إلى النبي ويضاف النسبة إلى الله، ولكن الله تكلم سبحانه فأضيف عليه الكلام، وجبريل سمع من الله وبلغه للنبي فأضيف له الكلام، والنبي سمعه من جبريل وبلغه للأمة فأضيف إليه الكلام. حقيقة إيه بس هذا يعني معتقد أهل السنة هم عبروا عنه. نعم إذا قالها السني أو كذا فالمقصود الكلام عنده أزلي، لكن هو عبر بالقديم، لكن هو أزلي مش على قاعدتهم، وقاعدتهم أن الله تكلم وخلاص انتهى الكلام. لكن ابن قدامة لا يرى هذا، ابن قدامة يرى أن القرآن نزل من عند الله سبحانه، هذا كلام في حقيقة. فالقديم في لغة ابن قدامة ليس كالقديم عند الذي يقصدونه هم. ابن قدامة يقصد الكلام قديم يعني أزلي، يعني أن الله لا يزال موصوفا بأنه يتكلم، مش معناه قديم يعني تكلم وخلاص وانتهى والآن ما يتكلم، لا. نعم تحمل على سؤال ايه؟ لا لا لا، هو قوله قول جبريل في الحقيقة لما بلغه ما فيش اي اشكال، وهو قول النبي لما بلغه، وهو قول والله ما تكلم به، فهو قول جبريل على الحقيقة وقول النبي على الحقيقة وقول الله سبحانه على الحقيقة، لكن كلامه قول الله منه بدأ وأنزله، وقول جبريل حين سمع وبلغ، وقول النبي احنا سمع من جبريل وبلغ الأمة. احنا ما سمعنا القرآن من جبريل، انما سمعناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، زي التوفية بالضبط، قل يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا، الله يتوفى الأنفس، نسبة هذا إلى الله وإلى الرسل وإلى ملك الموت لا تعارض بينه. فالله نسب الوفاء إليه، التوفيق إليه باعتبار أنه هو الذي قدر وقضى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ما استخدموه، وملك الموت نسب إليه باعتباره هو الذي يقبض الروح ويخرجها بإذن الله، والرسل النسبة إليهم باعتبار أن هم لا يدعون في يد طرفة عين حتى يأخذونها ويصعدون بها كأنهم هم الذين قاموا بهذه التوفيق، فلا تعارض بين هذا وذلك. طيب إن شاء الله نختم الأجرومية اليوم بإذن الله بهذا الدرس اللي هو آخر شيء، هو باب المخفوضات من الأسماء. المصنف عرج بنا على المرفوعات وعرج بنا على المنصوبات، وذكر أنواع المرفوعات في الأسماء، وذكر أنواع المنصوبات أيضا من الأسماء، وبقي المخفوضات من الأسماء. طبعا الأسماء هي التي تقبل الخفض، احنا قلنا من قبل في أول الكتاب أن الخفض من صفات الايه؟ من صفات الأسماء. الفعل ما يجر، إنما الاسم هو الذي يجر، كما أن الجزم من صفات الأفعال وليس من صفات الأسماء، وأما الأسماء والأفعال فالشركان في الرفع والنصب، فالاسم والفعل يرفع وينصب، الشركان أسماء والأفعال فالشركان في الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالخفض وتختص الأفعال بالجزم. فعندنا المخفوضات من الأسماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. وإذا زي ما قلنا يا أخوان، فايدة المتون، فايدة المتون. أنت لو يدرس لك الدرس من غير متن ترجع إليه مهما تكون فاهم، بمرور الوقت يتبخر، لكن لما تكون حافظ متن خلاص. شوف عبارة واحدة: المخفوضات ثلاثة أنواع، مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. أنت بقى لو من غير حفظ لهذا السطر، لو تيجي تفهم بقى تقعد تفهم تلاقي إنك فاهم، بس إذا مر على هذا الدرس شهر اثنين ثلاثة تبخر، ما بقي شيء. ولذا إحنا بنقول دايما المتون زي الأصل بالنسبة للواحد، أصلك أبوك جدك عائلتك دي الأصل، فبرضو المتون هذه اللي تسمى بالأصول، أصول أي علم، أصول النحو المتن دوت، أصول المصطلح المتن دوت، أصول الفقه المتن دوت، أصول الحديث المتن دوت، وهكذا أصول الاستدلال مثلا نصوص الأحكام من الكتاب والسنة. يبقى الإنسان لابد من حفظ المتون حتى يضبط العلم إيه في رأسه ويختصر. شوف متن زي الأجرومية خلاص إن شاء الله إن شاء الله نبي يكفي في تأصيل هذا العلم في رأسك. متن زي النخبة يكفي في تأصيل المصطلح في رأسك. صحيح دي كتب موسعة ما فيش إشكال، لكن دي الأصول التي لا غنى لك عنها والتي تضبط لك العلم، ولما يذكر أي شيء أمامك في العلم فإن عندك إيه أصلا له. فهذا المخفوض اللي هو الاسم إما أن يخفض بحرف يعني من حروف الجر المعروفة إلى مع عن مذ منذ إلى آخره، وربا والواو وأدوات القسم، كل هذه الأدوات إذا جاء بعدها الاسم فيكون إيه مجرورا. خلاص، قرأت في الكتاب، قرأت في المصحف، وضعت الكتاب على المنضدة، نظرت في المصحف، ذهبت إلى مكة، انتقلت من القاهرة إلى المنصورة، كل هذه أحرف جر يأتي الاسم بعدها مجرورا. ودي قاعدة بيعرفها كل المصريين، مش كل طلبة العلم، معروف أسهل حاجة الاسم ليه؟ ذهب محمد إلى المدرسة، كل واحد مصري يعرف إن المدرسة اسم مجرور بإله وعلامة جره الكسرة، معروفة دي. ومخفوض بالإضافة، ومخفوض بالإضافة، تقول مثلا أخذت كتاب علي فتصفحته، فعلي هذا مضاف إليه، دائما المضاف إليه مجرور، عندي مضاف ومضاف إليه، مسند ومسند إليه، المضاف والمضاف إليه، المضاف يعرف حسب موقعه في الكلام. أعجبني كتاب محمد، طيب كتاب محمد ده مضاف ومضاف إليه، كتاب أعرفه إيه؟ فاعل، تمام، فاعل، وما تفعل المفعول الإيه؟ الياء، الياء مبني على السكون في محل النصب المفعول به، يعني أعجب كتاب محمد إياه، والفعل أعجب، والنون يعني الوقاية من الكسر. نعم، فكتابه هذه فاعل هنا، كتابه هذه فاعل، وهي مضاف محمد لو مضاف دائما مجرور، دائما مجرور، اما يجرد الكسره كتابه محمد، او يجر مثلا بالياء كتابه الطالبين مجرور بالياء مثلا، المهم ان المضاف اليه دائما مجرور، وانت مغمض زي الفاعل ما هو دائما مرفوع، وزي المفعول ما هو دائما منصوب، برضه المضاف اليه دائما ايه مجرور، انما المضاف ده حسب موقعه فين في الكلام. طيب اعجبت بكتاب محمد، نعرف كتاب ايه؟ اسم مجرور ده مضاف وهو مجرور بالباء هنا. طيب قرأت كتاب محمد، يبقى المضاف هنا بقى منصوب، يبقى كتاب محمد. الكتاب مرة رفع عجبني كتابه، مرة نصب قرأت كتابة، مرة جر أعجبت بكتابي، يبقى المضاف حسب موقع بالكلام. لكن المضاف إليه دايما إيه؟ دايما مجرور. يبقى عندي جر بسبب الإيه؟ بسبب الإضافة، بسبب الإضافة. زرت مدينة القاهرة، يبقى أعرف القاهرة إيه؟ مضاف إليه ماله؟ مجرور. وعلامة جريء الكسر. يبقى إذا المضاف إليه مجرور دائما، يبقى هذا جر بالإضافة. وعندنا جر بالحرف، وعندنا جر بالإيه؟ بالإضافة، إذا ضط اسما إلى اسم هو مخفوض. النوع الثالث قال وتابع للمخفوض. التوابع احنا درسنا التوابع، سواء النعت ولا العطف ولا البدل ولا التوكيد. فالتابع للمجرور يكون مجرورا، مثل ما نقول مثلا ايه اعجبت بكتاب محمد وعلي، يبقى علي هنا اعرب ايه معطوف مجرور، عشان هي معطوف على مجرور. خلاص تصفحت مثلا دفتر ابراهيم وزيدا، صح؟ ليه ابراهيم يبقى وايه وزيدا ولا وزيد وزيد ليه؟ ايه اللي هو مصدر زيد؟ ها عشان ابراهيم يعني. صحيح معطوف على ابراهيم ممنوع من الصرف، هي مجروره بس مجروره بالفتح، يبقى وزيد. طيب ابراهيم ويزيد يمشي الحال ولا ويزيد؟ ها برضو يزيد ليه؟ لانه ممنوع من الصرف. ليه؟ ايه العله؟ على وزن الفعل. نعم. طيب يبقى اذا التابع برضو هكذا. مثلا نظرت الى الصديق والفاروق، هذا ايه؟ نعم. يبقى اذا التابع المجرور مجرور، سواء كان صفة سواء كان عطفا سواء كان توكيدا سواء كان بدلا، كل هذا فالمجرور يكون هنا مجرورا بالايه؟ بالتبعية. اذا خلاصة المخفوضات ان الاسم المخفوض دوت اما يكون مخفوض بالايه؟ بالحرف، ولا مخفوض بالايه؟ بالاضافة، ولا مخفوض بالتبعية. بس تابع للمخفوض. هاتولنا بقى مثل او امثلة على المخفوض بالحرف. المخفوض بالحرف نعم مخفوض بحرف، اي جمله فيها يونس؟ مررت بزيد يبقى زيد عربة ايه؟ مرضوح. طيب ها وبالزيدين وبالزيدين ومررت بالزيدين يبقى بالزيدين ايه؟ علامة الجر هنا بالزيدين ليها لأنها ها. طيب والنجم نعم والنجم ثاني اسم مجرور بعد واو القسم، والنجم والشمس والضحى. طب والضحى ها مجرورة بايه؟ ها الضحى مجرورة بايه؟ كسر مقدر. من عمل ظهورها؟ لو خلي بالك احنا نخلص نحو النهارده، لكن السابق في النحو على طول هنبدا نحو النهارده. يعني هنبدأ نحن النهارده إن شاء الله، ويبقى بكده أنتم خلصتوا كتاب في حياتكم. ده كتاب رقم كام يا شيخ عابد عندنا هنا في المنزل؟ الثاني الأول كان إيه؟ سفرنية. وهذه الأجرومية. نسأل الله أن يسهل بما بقى. بالصبر تأتي هذه نفسي. طيب فالمفروض بالحرف مثل من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم هي الواو والباء والتاء، أو بواو ورب ومذ ومنذ. طيب والمقصود بالإضافة مثل غلام زيد، وهو على قسمين، ما يقدر باللام يعني غلام لزيد، أو ما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، هنا الإضافة مقدرة باللام يعني غلام لزيد. والذي يقدر بمن نحو ثوب خز، يعني ثوب من إيه؟ من خز. وفي تقدير ثالث وهو فيه، إذا ما صرح إن نقدره باللام ولا بمن فيبقى أن يكون مقدرا بإيه؟ بفي. مثل مكر الليل والنهار، مكر الليل يعني مكر في الليل، إلا ما يصلح هذا يصلح إيه؟ هذا. وبالتبعية اللي هو العطف على المجرور مجرور، برضو الصفة إذا عطفناها على صفة مجرورة فتكون مجرورة، كذلك إذا أكدنا المجرور فهو مجرور، كذلك إذا أبدلنا المجرور من المجرور فيكون إيه؟ مجرورا، فيكون مجرورا. وبهذا نكون قد فرغنا من هذا الشرح النفيس للشيخ ابن تيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكسو هذا العارف من حلل كرامته، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، وأن يجازيه خيرا عما قدم للأمة ونصح. وإذا دليل يعني عمل يا اخوان على ان طالب العلم ينبغي ان يعمل الى الواقع والعمل، ولا يشغل باله بالكلام الفاضي، وانما يشغل نفسه بالعلم والتعليم والتبليغ. واذا صار على هذا اوشك ان شاء الله ان يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. لو المشايخ زي الشيخ الالباني او الشيخ ابن باز او الشيخ ابن عثيمين انشغلوا وشغلوا أنفسهم جماعة كذا ومش جماعة كذا، ونقصل ونطلع من هذه الجماعة وندخل هذه الجماعة، وضاعت أعمار ما حصلوا مثل هذا. إنما هم عرفوا العلم وعرفوا الطريق فالتزموه، التزموه. العلم موجود الحمد لله، وكتب السلف معروف، ادرس هذه الكتب على هذه المشايخ، واحفظ وذاكر وراجع المتون واكتب واصل لك بنهارك وبلغ تفاصيل. لما تقعد تنشغل تشغل نفسك انا في الجماعه الفلانيه واليوم لا عليك من اوامر سمعا وطاعه، زي ما كان بعض الجماعات يقول لك وزع اوراق عشان يختبر طاعتهم، يقوم يديله ورقه ويقول اوعى تفتح الا في المكان الفلاني مثلا، يروح المكان الفلاني يفتح يقول له اجري مثلا 50 متر ويدور الجري ال 51 متر عشان يختبروا امتثاله. كلام فاضي. واذكر مره من المرات، الكلام ده من 20 سنه، كنا مع جماعة وكان الانتخابات الصبح، فجاء المسؤول وكأن ابن باز داخل، فكان احنا اثنين ملتحين بس. الأوامر اللي جاية يا جماعة ان مفيش حد يبقى ملتحي بكم، الملتحي يحلق، واحنا بنلبس فانيلات بيضة واخد بالك بزي معين، وهيبقى معانا في السيارات حاجات معينة وكذا وكذا. نحلق دقونا ازاي يعني؟ مش فاهمين يعني الامر ده. مثلا نزل به الروح الامين عشان نحلق، وعشان ايه وعلشان ايه ومن اجل ايه؟ فهكذا سبحان الله. لكن اشغل نفسك دائما، شوف اشغل نفسك بالعمل، بالعلم والعمل، بالعلم والعمل. الا الذين عملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اشغل نفسك بالمنهج. هتقطع كتبا؟ احنا ليه ما قطعناش كتب في العهود الماضيه؟ ليه كلمة كتاب حلم بعيد؟ ليه كلمة كتاب حلم بعيد؟ لأنه لا عندنا من ناحية طب، ولا عندنا من ناحية أخرى أصلاً فكرة إن إحنا ندرس كتاب. إنما الواحد باجتهاده طالما بيحضر خطبتين ثلاثة كويس، والناس بتحبه ومبسوطة من أسلوبه وتمام التمام، فالأمر ماشي. لكن فكرة إنك تتعلم وتنتقل، ليه ما يكونش عندك فكرة تنتقل من طالب علم مبتدئ إلى طالب علم متوسط إلى طالب علم قوي إلى شيخ، ولا المشايخ دول نزل أسماؤهم من السماء وخلاص؟ والمشايخ دول مروا بمراحل اجتهاد، ليه ما تكونش تمر بهذه المراحل؟ وأنت ترى أن كل فرع الجامعات بيرجعوا ثاني بعد ما يطاعوا 20 سنة و 30 سنة أو أقل أو أكثر، يرجع ثاني يبدأ الفريق من الأول. ما حصل شيء، ما حصل شيء. فلازم الإنسان يلزم طريق العلماء ويتعلم ويصبر على التعلم، وبإذن الله تبارك وتعالى سينتهي.